أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى العظيم. ورد هذا الاسم 9 مرات في القرآن الكريم، من ذلك قول الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقوله تعالى: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقوله: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ومنه كذلك قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. العظيم في اللغة صفة مشبهة لمن اتصف بالعظمة، والعظمة معناها الكبر والاتساع وعلو الشأن والارتفاع. يقال عظم أي كبر واتسع وعلى شأنه وارتفع. والعظم خلاف الصغر، والتعظيم معناه التبجيل، والعظمة الكبرياء. كل هذا معاني مرعية في اسمه تعالى العظيم، فهو سبحانه عظيم بمعنى اسمه الكبير، وكذا اسمه الواسع، وكذا في معنى التعظيم التبجيل لله سبحانه وتعالى. أما في حق العبد فإن العظمة هذه مذمومة. ففي الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. من تعظم في نفسه أي تكبر، أو اختال في مشيته، وهذه صفة من صفات المتكبرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقي هذا العبد ربه وهو عليه غضبان، لأنه نازع الله تعالى في صفة استأثر بها نفسه. الموضوع لا شك هيفتح معانا الكلام على خطورة هذه الصفة في شأن العبيد، يعني أن يتكبروا. وقد مر علينا مثل هذا الكلام حين شرعنا في مدارسة اسم الله تعالى المتكبر، لكن بالأمر يذكر في هذا المقام، وينبغي أن نلفت إلى خطورة هذه الآفة، آفة الكبر. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الكبر قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر حرمت عليه الجنة ودخل النار. فبالتالي الموضوع محتاج أنه هو دائما أبدا أن نتذاكر ونتدبر جيدا حتى لا نقع في هذا الفخ، فخ الكبر. الخروج منه يكون بأمور، أهمها كثرة السجود، لأنها فيها معنى الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، ومنها قبول النصيحة وعدم الاستنكاف، إنه يتقبل النصح وما يبقاش عنده شيء من الكبر في دفع النصح فلا تأخذه العزة بالإثم. كذا تكلف التواضع، يعني إن لم يجد في نفسه طواعية إلى أن يتواضع تكلفه حتى يلين في أيدي إخوانه، فحينئذ يكون على مأمن ما من هذه الآفة، فطول الوقت يذاكر نفسه في هذه الأمور. هل هو ذليل على المؤمنين أم هو متعزز عليهم؟ هل يرجو العلو في الأرض؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. كل هذا ينبغي أن نفهمه جيدا، وده حيبقى شيء من حظ المؤمن في اسمه تعالى العظيم. فإذا كان يعظم ربه فإنه في المقابل لا يرى نفسه إلا بعين الصغر، وفي نفس الوقت هو لا يتطلب رؤية الناس له بهذه العين. فما النفع لي أن أكون في عين الناس كبيرة وأنا عند الله صغيرة؟ هتعود علي إيه بالنفع؟ إن الناس تبقى شايفاني فلان الفلاني وأنا عند الله تعالى قد سقطت من عينه. فدائما أبدا أنا أراعي عين الله تعالى ولا أراعي عين الناس. اسمه تعالى العظيم معناه في حقه سبحانه، قالوا العظيم الذي يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه. فله سبحانه وتعالى صفة العظم، عظم في كل شيء، فهو عظيم في ذاته، عظيم في أفعاله، عظيم في صفاته، وكل ما كان من دونه سبحانه وتعالى فصغير. دي تخلي عندك إيه بقى؟ لو دي ملت قلبك خلاص ما تخافش، أنت في قلبك معرفة العظيم، فلماذا ترى غيره بهذه الصفة فتخافه؟ هتخاف من إيه؟ الله العظيم سبحانه. فلا ينبغي أن يعظم أحد مثله، كل ما كان دونه فهو صغير حقير. مفهوم؟ هو سبحانه ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه. وقالوا في قول الله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قالوا تأويله هل أنزل هذا القرآن على رجل من رجلين عظيمين من القريتين، أي كان سبيله أن ينزل على عظيم، رئيس، إنسان من علية القوم، ولم يريدوا بذلك عظم الخلقة وإنما عظم الصفة. قال الأصبهاني العظمة صفة من صفات الله لا يقوم لها خلق، والله تعالى خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم بعضا. فمن الناس من يعظم لمال، ومنهم من يعظم لفضل، ومنهم من يعظم لعلم، ومنهم من يعظم لسلطان، ومنهم من يعظم لجاه، وكل واحد من الخلق إنما يعظم بمعنى دون معنى. أما الله عز وجل فيعظم في الأحوال كلها سبحانه وتعالى. يعني أنت عامل فلان ده عندك وقار معين أو جاه معين وتعامله من هذه الناحية، إما لأنه رجل غني وأنت رجل غلبان ومحتاج أنه مثلا يشغلك في شغلانة ولا يعمل لك كذا فبتديله البرستيج بتاعه، فهذا لمال، وآخر لفضل، رجل محسن، رجل طيب، معروف عنه أنه من أهل البر فيعظم لفضله، أو لأنه مثلا من عائلة معروف عنها أنهم ناس أهل الأصل وكذا فيعظم لهذا الفضل. ومنهم من يعظم لعلم، وهذا واجب تجاه العلماء فإنهم ورثة الأنبياء، وتعظيمهم من تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن تعظيم أولياء الله تعالى من تعظيمه سبحانه، فينبغي أن يكون كذلك، وألا يعامل أهل العلم كما يعامل سائر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى استأثرهم بهذه الصفة العظمى ألا وهي وراثة الأنبياء، وأن يحملوا عن الله سبحانه وتعالى هذا العلم. فمن أجل ذلك يوضع في محل عظيم ويتأدب معهم بآداب خاصة، وهذا ما سطره أهل العلم في كتب الطلب في آداب الطالب وآداب العالم والمتعلم ونحو هذا. هذا كله من تعظيم أهل العلم. ولما ضاعت هذه المعاني وضاع أدب المتعلمين مع شيوخهم ضاع العلم، ضاع العلم للأسف الشديد، وصارت الناس عندهم معلومات كذا وكذا، لكن للأسف الشديد لم يعد لهذا العلم ثمرته، فإنه لا يورث الخشية ولا يورث القرب. واحد محترف شيء، محترف فقه، محترف أصول، محترف لغة، محترف يعرف يتكلم كويس ويعرف يقول كلام طيب، للأسف الشديد. هذا كله كانت بدايته هكذا، أنه من الأصل لم يتأدب بأدب العلم، ومن ذلك أدب الخلاف. فالمفترض أنه حاجة من الحاجات الأساسية أن لأهل العلم حرمة، وأنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يتهموا ويوضعوا في ميزان الاتهام بغير بينة، فلهم وقارهم ولهم حرمتهم، ينبغي أن يكون الأمر كذلك. ثم بعد هذا يتلقى عنهم ويعتذر لهم، هذا لفضله. لكن الآن أول شيء، امبارح أحد الناس اتصل بي يقول لي كثير جدا ظاهرة غير طبيعية في الانتكاس، وأول كلمة بينطق بها المنتكس أو المنتكسة إنه يسب ويلعن في بيئة الملتزمين، وشوية بشوية يسب ويلعن في الشيوخ، انت مش عارف مين بيقول ايه على ايه، وانت مش عارف فلان ده اصلا بيعمل ايه وبيسوي ايه، وينسى تماما ابدا حتى ولو كان الانسان عورات واخطاء، ينسى له فضله، ينسى له انه علمه في يوم من الايام شيء واخذ بيده الى طريق الله سبحانه وتعالى، وان هذا الامر الذي موجود سواء كان في كتب ولا اشرطة ولا كذا يعني سبب في هداية ناس كثر، وان امره الى الله سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر، لي علمه وليس لي بعد ذلك شأنه. وكان أهل العلم يتواصون أن يذهب التلميذ فيدعو لشيخه قبل أن يحضر مجلسه، اللهم استر عيب معلمي عني، أنا مالي أنا بعيوبه هو، ومالي أنا بآفاته هو البشرية، لي أن أخذ عنه العلم ثم بعد ذلك أمره هو إلى الله سبحانه وتعالى. الظاهرة في الانتكاس يترتب عليها كل ذلك. فمسألة تعظيم أهل العلم، وأنا أنصحكم بقراءة كتاب حرمة أهل العلم لشيخنا قرة العين شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل. ومنهم من يعظم لسلطان وجاه وغير هذا. أما هو سبحانه وتعالى فعظيم في كل الأحوال، يعني عظيم في بره، عظيم في رحمته، عظيم في وده، عظيم سبحانه. وهو كذلك عظيم في عزته، عظيم في جبروته، هو سبحانه عظيم في كبريائه، فله العظم في كل الأحوال. ابن الأثير يقول العظيم معناه الذي جاوز قدره عز وجل حدود العقول، فلا تدركه الأبصار ولا تدركه العقول سبحانه، حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته. انت فاهم عظيم، فيعني انت بعقلك القاصر ده عقلك محدود، عقلك مش عظيم علشان يستودع معرفة العظيم او معرفة حقيقته سبحانه. انت عقلك قد كده مهما يعني راح وجه، ومهما مليته بالمعلومات وبقى يحتوي على اكتر من كام مليون معلومة، هذه لا تحيط بأي حال من الأحوال بالعظيم الذي لا تدركه العقول سبحانه وتعالى، لا تدرك كنهه سبحانه وحقيقته العقول. إذن الله سبحانه وتعالى عظيم في كل شيء. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن عظم الكرسي. ابن القيم لي كلام أظنه في الفوائد، يقول أنزه المخلوقات وأوسعها وأعظمها وأكبرها وكذا وكذا وكذا، إيه أنزه الموجودات، إيه أعظم خلق الله؟ قال الكرسي أعظم خلق الله، لأنه آثره الله تعالى بعلوه، وكلما كان شيئا من خلق الله أقرب كلما كان أرفع، أليس كذلك؟ قال وقلب المؤمن محل لعلو المثل الأعلى. المثل الأعلى هي إيه؟ معرفته ومحبته وإرادته. فعشان كده يبقى أعظم خلق الله الكرسي، وأعظم ما يملك الإنسان قلبه، لأنه محل لمعرفة الله وإرادته ومحبته. الشاهد أنه بيقول إيه؟ إن أنزه المخلوقات وأعظمها الكرسي. وده يناسب إن آية الكرسي في القرآن ختمت باسمه العظيم، وهو العلي العظيم. ولاحظوا العلي صفة العلو والعظيم يناسب هذا الأمر. وصلت؟ بيقول في صحيح ابن حبان والحديث صححه الألباني من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاه. هات انت بقى كده مثلا دبلة ولا خاتم وارمي في صحراء، وخلي بقى أجهزة الاستخبارات الكبرى تدور على الخاتم ده في وسط الصحراء دي كلها. إلا كحلقة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقة. وفي بعض الأحاديث تفصيل إنه الأرض وما فيها كحلقة في فلاه بالنسبة للسماء الدنيا. احنا بقى اللي الارض ده بكل اللي احنا نعرفه عنها، المجرات والمش عارف ايه في الفلك وايه اللي احنا ده كل المشاهد بالنسبة لنا، ده كله ما يجيش قد حلقة في صحراء بالنسبة للسماء الدنيا. وهكذا بقى الى ان تصل الى السماء السابعة، ثم بعد هذا السماوات السبع بما فيها كحلقة في فلاة من الكرسي. فمهما حاولت الادراك ستعجز. عشان كده هو ده العظيم. اقعد بقى انت اقعد ايه كبر كبر كبر كده كل حاجة ممكن تأتي في خيالك، ثم بعد ذلك عدم الادراك، تمام الادراك والعجز عن الادراك هو عين الادراك. صح عن ابن عباس موقوفا انه قال: الكرسي موضع القدمين، لله قدم لله ساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. كيف هو؟ لا يحيطون به علما. سأل الناس ايه تكش او ما يسمع قدم يعني حاجة كده يا ابني؟ لا يعني انت كل اللي هيجي في بالك ده كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، فما تخافش. الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره الا الله سبحان الله. اما عظمة الصفات فالله سبحانه وتعالى له علو الشأن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ ليس له سمية. فإذا كان عرشه قد وصف بالعظمة وخصه بالإضافة إليه والاستواء عليه، الرحمن على العرش استوى، فما بالك بعظم وعظمة من استوى عليه وعلى فوقه سبحانه سبحانه. طيب كيف نعبد الله تعالى باسمه العظيم؟ ما حظ المؤمن من ذلك؟ أولا الدعاء باسم الله العظيم دعاء المسألة. ورد هذا الاسم مقرونا باسمه العلي، وورد الدعاء بالوصف وصف العظم في بعض الأحاديث. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. وفي لفظ عند أبي داود: اللهم وأعظم لي نورا. وورد كذا كما هو في أذكار الصباح والمساء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك. يبقى هنا دعا بهذه الصفة، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي فيخسف به، فالاغتيال من تحت معناه الخسف. شاهد هذا الحديث ورد بصيغة أخرى، أنا لي محاضرة كاملة في شرح هذا الحديث في جملة سلسلة الأذكار ارجعوا إليها فكان فيها بعض الفتح. لكن ورد الحديث: اللهم إني أسألك العفو والعفة والعافية في بعض الألفاظ الأخرى، فاجمعوا بين هذه الألفاظ حين تذكرونها في أذكار الصباح والمساء. وأنا أوصي جدا جدا بهذا الذكر خاصة في زمن الفتن هذا. أسأل الله تعالى العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سئل الله أعظم من العافية والمعافاة. يعني ما يسأل الله عز وجل بشيء أعظم من أن يسأل العافية. وكان يقول ولكن عافيتك هي أوسع لي. روى النسائي وصححه الألباني قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال اللهم قد بلغت 3 مرات، اللهم قد بلغت، اللهم قد بلغت. إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فإذا ركعتم فعظموا ربكم وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قم أي حري أو أولى، فإنه قم أن يستجاب لكم. شهد هذا موقف قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله غير ما كان منه صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة حين وارى الستر وألقى نظرة الوداع على الأمة، وابتسم صلى الله عليه وسلم حين رأى جموع المصلين يصلون صلاة الفجر، ثم كان ما كان من أمر وفاته صلى الله عليه وسلم. فها هنا انظروا حتى وهو في شدة المرض لا يخرج عن الدعوة، على إن المسائل دي مفترض يعني دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، ودول بقالهم بيصلوا بقالهم بتاع 10 سنين عارفين يصلوا إزاي ويعملوا إيه والأمور خلاص يعني، فمش هيجي دلوقتي الركوع هيقول لهم ما تقروش قرآن في الركوع ما تقروش قرآن في السجود بدماغنا كده. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا بيانات أخرى أو أمور أخرى، لكن أول شيء هو صلى الله عليه وسلم يشدد في أمر الصلاة، وهو كانت وصاياه الأخيرة هكذا، يبقى الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ثم يؤكد على أهمية الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيها، صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى لا يلتبس الأمر على الناس. فيريد أن يقول ها هنا أن الصلاة توقفية كما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بها، فيقول ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، عشان ما يجيش واحد بعده فيجي يقول والله يعني الواحد بيلاقي قلبه أو في قراءة القرآن أنا مش جاية معايا التسبيح يعني، فأي رأيكم نخليها أي قرآن في الركوع كمان ونخليها بتاع تمشي، ايه رايك تقرا مثلا ايه 40 وفي البتاع تقرا لك 3 آيات وتقرا بقى كمان في السجود العمليه كده برضه ايه حتى قراءه القران هو فيها اعظم القران. فقال الا واني قد نهيت عن القراءه في الركوع والسجود، عشان ما ينفعش بيأسس على المعنى ده معنى التعبد لله سبحانه وتعالى. فإذا ركعتم فعظموا ربكم وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجب لكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء عطاء. يا عم مطلب انت مالك مكسوف من ايه؟ ما تقول اللي انت عايزه، تطلب من الملك سبحانه وتعالى خزائنه ملأ صحاء الليل والنهار، فاطلب وملكش دعوة انت. وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطى مهما كان يعني، فزي ما انت عايز. ورد كذلك الدعاء بمقتضى هذا الاسم والوصف كالدعاء بذكر فضل الله العظيم وعرشه العظيم، فإن الله استوى على عرشه وأضاف إليه، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام يضطجع على شقه الأيمن ويقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، إلى أن يقول صلى الله عليه وسلم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته الاستخارة في الأمور، ومن ذلك أن تقول وأسألك من فضلك العظيم، يبقى هو بيدعي بإيه؟ بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى أنه ذو الفضل العظيم. وكذلك الحديث في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن مسعود أنه كان يقول إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه يخاف ظلمه فليقل اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط على أحد منهم أو يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. روى ابن ماجه وصححه الألباني من حديث أسماء بنت يزيد أنها قالت: لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المعزي إما أبو بكر وإما عمر: أنت أحق من عظم الله حقه. كأنهم يعني رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء من الضعف يعني، وأن ما ينبغي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبكي في هذا المقام، كأنهم تعظموا ذلك خشية أن يكون في البكاء هذا يعني نوع إشفاق زائد، إما لضعف وإما معاذ الله يعني وإما لتسخط، فكأنهم تعظموا هذا الأمر فقالوا: أنت أحق من عظم الله حقه. قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب لولا أنه وعد صادق وموعود جامع، وأن الآخر تابع للأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا وإنا بك لمحزونون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حظ المؤمن من هذا الاسم. لا شك أن اعتقاد العبد بأن الله سبحانه وتعالى عظيم هذا يورثه أشياء كثيرة. أولا يورثه شيء من الاطمئنان، لأنه لما يحس أن ربنا هو العظيم زي ما قلنا وما دونه فهو حقير لا يساوي شيئا، فإذا هو ركن إلى ربه العظيم عظم شأنه، وبالتالي لا يأبه بأي نوع من ضغوط أو أن يخاف من أي شيء، خلاص هو ركن على ربه العظيم فيطمئن. وهذا يتمشى مع صفات الجلال بشكل عام، يعني دايما لما نيجي في صفات الجلال بنقول المعنى ده، أنك لما تبقى الله العزيز فأنت ذليل لغيره، ليه؟ الله العظيم فلماذا أنت تصغر نفسك؟ مش قلنا العظم خلافه الصغر، فليه أنت تصغر نفسك وترمي حملك على غيره؟ يبقى يطمئن جانبا، لأنه إذا ركن إلى ربه العظيم فلا إشكال عليه. الأمر الثاني يقوله ابن القيم، يقول: إذا أراد أن يكون له حظ من اسمه العظيم فينبغي أن يعظم أمره ونهيه. يبقى حظ المؤمن عايز تعرف هو ربنا في قلبه عظيم ولا للأسف ليس كذلك، انظر إلى تعظيمه لأوامره ونواهيه. يقول: فعلامة تعظيم الآمر الناهي، انظروا هذا الكلام في الوابل الصيب، يقول: فعلامة تعظيم الآمر الناهي تعظيم الأمر والنهي، ومن هذا أن لا يترخص ترخصا جافيا يخرجه عن حد التعظيم. يعني يضرب المثال انه في وقت شدة الحر شرع في السنة الابراد ان احنا ما نصليش صلاة الظهر في وقتها، صلاة الظهر الساعة 12 ممكن تروح نصليها الساعة 1 ممكن تصليها الساعة 1:30 لغاية ما يكون الجو هدي شوية عشان الناس ما يشقش عليهم هذا الامر، شرع الابراد. فافترض بقى انه الجو في اليوم ده خانق وشديد الحر ولا حتى الساعة 1 ولا 1:30 نفعا، فيقول: فيترخص ترخصا جافيا حتى يخرجه عن وقتها، او انه هو يصليها قبل من العصر مثلا بعشر دقائق، فهذا يسمى ترخص جافي. عندك رخصة وعندك رخصة ان انت تصليها، وكونك بقى تيجي تروح مضيق الوقت قوي وتوقعنا في الوقت اللي يكون عليه اما كراهة او غير هذا، يبقى ده اسمه ترخص جافي، ما يجيش يقول اصلا واخد بالرخصة، اصلا عندي رخصة في الموضوع. وهكذا بقى في سائر الرخص واستخدامها استخداما يخرج عن حد التعظيم، فيبقى تعظيمه للأمر والنهي يوجب عليه ابتداء الامتثال وسرعة الاستجابة، ويوجب عليه مثل هذا انه يضع الأمر كما يريده الله سبحانه وتعالى فلا يخرجه عن حد الاعتدال، يعني الرخص لا تخرجه عن هذا، ولا يغلو غلوا أيضا يخرجه إلى حد التشدد والتنطع. هو عنده رخصة أنه هو في السفر يقصر الصلاة، يقول لك: لا قلبي ما بيجيش إلا في صلاة الجماعة وأصليها، لازم أصلي كل الصلوات في أصليها كذلك. عندك رخصة؟ لا أمر إن الله يحب أن تؤتى رخصه علشان بيهذبك بالرخص، مفهوم؟ يبقى رقم 2 قلنا تعظيم الأمر والنهي، من علامات تعظيم الرب تعظيم الأمر والنهي. جميل. طبعا الله سبحانه وتعالى قال وما قدر الله حق قدره، فالله سبحانه وتعالى مهما بالغت في العبادة له لا تفي له بأدنى شيء. حديث بقاله قد كده كل شيء أقوله بس بقى عامل لي دماغي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لو أن إنسانا من يوم أن ولد إلى يوم القيامة أتى ربه زحفا. ماشي، فاهم بقى عامل إزاي؟ من يوم ما تولد وهو يعني بيزحف لربنا، مقطع نفسه لربنا. لو أن كذلك وأمسك بهذا العمل يوم القيامة لحقره يوم القيامة، يقول يا رب أنت عظيم، ده ما كانش ينفع، ما كانش ينفع أن الواحد يجي لك بالكلام الفاضي ده، لحقره يوم القيامة، ده اللي مقطع نفسه. أما بقى شفته، فهو كذلك. فينبغي على العبد أن يستقصي جهده، كما قال ذنون علامة المخلص الصادق بذل المجهود في الطاعة، فعليه أن يبذل قصار ما يملك لكي يصل إلى ربه. فتعظيم الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون دافعا له لكي يبذل قصار الجهد ليصل إلى الله سبحانه وتعالى. هو بقى كده ربنا عنده عظيم. يبقى حظ المؤمن هنا إيه بقى؟ يعني نحط النقطة دي علو الهمة، علو الهمة، لأنه ربه عظيم. عشان يصل، تعرف لما تبقى عندك لله مثل العنين، هتصل إلى كنز عظيم، هتصل إلى ثروة هائلة، مشروع حيدر عليك مليارات. لا، المسألة بقى كده محتاجة شغل، محتاجة بقى تقطع نفسك، وإلا الصفقة دي تروح منك. أنت داخل و مناقصة كبيرة، ولو جت عليك وانت اللي اخدتها المكاسب غير طبيعية، فهتعمل كل ما بدالك عشان تصل اليه. ليه؟ لان الثروة هائلة وعظيمة تحتاج ان انت تصل، ولله المثل الاعلى. فما بالك لو انك تظفر بالله العظيم. يا طيب، محتاجة كده. يبقى حظ المؤمن من ذلك ان تعلو همته يصل إلى ربه. منها كذلك، احنا قلنا بقى إذا كان هو يرى الله بعين العظم والإكبار، يرى نفسه بعين الذل والانكسار والافتقار دائما أبدا. عشان كده بتقول وانت راكع سبحان ربي العظيم، مناسبة قوي قوي للركوع. سبحان علشان أنزهه عن النقص وأرى نفسي بذلك، أقر وأعترف بهذا الأمر سبحانه. وربي علشان تبقى فيها معنى المحبة، أهي ربي دي كده ربي. وبعد كده بقى إيه المعنى الثالث اللي يحقق الثلاث المعاني، هو اللي بيجيبوا العبودية. الثالث الإعظام والإكبار، وهم قالوا ذل تام وحب تام على جهة التعظيم والإكبار والإجلال، هي دي العبودية. ذل تام أدي سبحان، حب تام أدي ربي، على جهة الإجلال والتعظيم أدي إيه؟ أدي العظيم. وصلت؟ عشان كده في الركوع تكسير لهذا المعنى، عشان كده ناسب إن هو يقول سبحان ربي العظيم في هذا الموضع. ليه بقى سبحان ربي الأعلى؟ لما نيجي بقى لاسم الله العلي نبقى نقول لكم سر الأعلى ها هنا. وصلت؟ يبقى حظ المؤمن من ذلك أن يذل وينكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب، من تعظيم الله الإكثار من ذكره، وكذا البدء باسمه. يعني دائما بسم الله في كل شيء تبدأ به، كما بدأ الله سبحانه وتعالى كتابه، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله تعالى فهو أقطع، فهو أبطر، فهو أجزم. كل الأحاديث ضعيفة. إنما المعنى أنه يعني بدأ الله سبحانه وتعالى كتابه بذلك، يستحب أن يسمي الإنسان في جميع أموره، لا سيما في البيوت ولا سيما حين انكشاف العورات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستر ما بين أعين الجن وعورات بني البشر بني آدم أن يقول العبد بسم الله، فهو يصغر، الشيطان يخنس عند ذكر الله لأنه لا يعظم مع اسم الله شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كده، شفتوا جاية ازاي؟ انه لما يتقال الله الشيطان يصغر ويفرش، والمفروض قلبك كده برضو لما يتقال الله اكبر يذل ويخضع وينكسر، ولما يتقال له المعنى ده وهو يكون لسه شايف نفسه باي حاجة يصغر. فلا يعظم مع اسم الله شيء. من تعظيمه سبحانه وتعالى أن يطاع نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع المرسل، ومن عصاه فقد عصى الله. قال الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن تعظيم الله سبحانه وتعالى أن يطاع نبيه وأن يعظم رسوله ويوقر، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، معناه أن تعظموه وتعظموا قدره صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي بأي حال ابتداء أن ينادى النبي كما ينادى غيره صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي بحال أن تكون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم توازي في قلبك مكانة أي أحد آخر، فالله ورسوله أحب إليك مما سواهما، فلا بد أن يكون هكذا دائما أبدا. فده يحتاج معايشة معه صلى الله عليه وسلم، ومعايشة مع دي السيرة لازم تبقى لك قراءة دائمة مع سيرته صلى الله عليه وسلم، تستخلص منها العبر وتنظر إليه في المواقف كده وهو بيتصرف إزاي في الموقف ده وفي الموقف ده، وهو داخل بيته وهو بيتعامل مع الشاب وهو بيتعامل مع الطفل وهو بيتعامل مع كانت هناك جارية في عقلها شيء كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيترك لها نفسه حتى تذهب به إلى الصحراء، يعني تشدوا واخدين بالكم، مش مثلا واحدة يعني عندها مشكلة في عقلها، يعني فأقل حاجة تصور انت كده مثلا واحد شيخ ولا حاجة خارج ووسط الناس راح جات واحدة مجنونة راح شداه هيمسكوها يضربوها ولا حاجة ولا يبعدوها عنه، وهو يقول ايه ده ايه ده، كان يترك لها يده صلى الله عليه وسلم حتى تأخذ به هكذا وهكذا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني التعايش معه، التعايش مع صفاته، التعايش يكبره ويعظمه ويجله، استشعار كم لاقى من محن وكم لاقى من صنوف العذاب حتى يصل إليك هذا الدين، لم يصل إلا بعرق الجبين وبالدماء، أنهار من الدماء أريقت حتى يصل إليك الدين هكذا. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا ينبغي أن يقدم على كلامه كلام أحد، أقول لك قال الله قال رسول الله وتقول لي قال فلان، هكذا كانوا يقولون، عارفين الكلام دايما يجي كلام الأئمة في المعنى ده. الشافعي كان يقول أثراني حين سأله الرجل عن مسألة فقال ما تقول فيها يا إمام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال لست عن هذا أسألك، أسألك عن رأيك، قال أقول لك قال رسول الله وتسألني عن رأيي. فلا يقدم على كلام الله كلام أحد. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. من تعظيم الله أن يعظم كلامه تعظيم القرآن. تعظيم القرآن ده عايزكم تطبيق عملي عليه، قراءة كتاب آداب حملة القرآن للإمام النووي، وللآجوري كتاب أيضا في آداب حملة القرآن، يعني التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، وللآجوري كتاب آخر في آداب حملة القرآن كذلك، فإنها مهمة لتعظيم كلام الله سبحانه وتعالى، يبقى تطبيق عملي. وقرأوا كذلك مقدمة تفسير القرطبي في المبحث الخاص بآداب القرآن، يعني آداب تعلم القرآن، في مبحث كده جميل قوي هو بيتكلم فيه. فما ينفعش القرآن يتحط في أي حتة، القرآن ليه تعظيمه، ما ينفعش ان انت تدخل عليه بقلب لاهي ساهي ويبقى القرآن كده يعني اي حاجة، لا، بتقرأ كلامه الآن بينك وبينه اتصال فينبغي أن يكون هذا له عدته. القرآن ليه عظم فيعظم كتاب الله تعالى، فهذا من تعظيمه سبحانه. من تعظيم الله كذلك تعظيم الشعائر. احنا قلنا تعظيم الأمر والنهي، بس ما عظمه الله ينبغي أن يعظم عندك. ودي بقى هتجيب معانا قول الله تعالى في سورة الحاقة لما تكلم عن أهل الشمال، أعاذنا الله وإياكم منهم، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. اشمعنى هنا بقى العظيم؟ أي إنه لم يكن يعظم ما نعظم. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعظم شأن مثلا بعض الأيام، أعظم أيام الدهر أيام 10 الأول من ذي الحج مثلا، فيبقى ينبغي أن تعظم في قلبك. فإذا كان لرمضان مزية عن سائر الشهور يبقى ينبغي أن يعظم في قلبك. فإذا كانت للأشهر الحرم مزية عن غيرها من الشهور يبقى ينبغي أن تعظم. هكذا إذا كان للحج شأنه وقيمته العليا في الإسلام فيبقى كذلك. لذلك قال الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وجابها في سورة الحج عشان فيها تجسيد للمعاني دي كلها. الحج فيه تجسيد لمعنى التعظيم لله سبحانه وتعالى، اتفهم؟ فمن تعظيمه تعظيم شعائره، لا سيما ما عظم في شرعنا وعلى رأسها الصلاة. انتوا لو عملتوا، انا قبل كده عملت بحث اسمه الافضل وجمعت كل الاحاديث التي ورد فيها افضل كذا افضل كذا، كنت بعمل بحث عن الفاضل والمفضول عشان نشوف اللي قاله. طبعا القضية فيها نسبية، لانه احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لواحد افضل الاعمال كذا وواحد تاني يقول له حاجة تانية، وبرضه بنفس اللفظ افضل الاعمال جهاد في سبيل الله، واحد تاني يبقى بر الوالدة، واحد تاني الصلاة. بالتتبع لم ارى في عمل احاديث ورد في لفظ الفضل كالصلاة. لفظ الافضل افضل افضل ده يأتي على طول كده ويأتي فيها، وافضل الصلاة طول القنوت، افضل كذا افضل كذا. فلا شك لا يعظم على الصلاة نسك آخر، فالصلاة لا شك هي رأس هذا الدين وعماده. ويأتي من بعد ذلك بقى أعمال الأخرى التي تناسب، سواء كان من الجهاد سواء كان من خصال الخير الأخرى. فتعظم الشعائر. ومن تعظيم الله أن تجتنب النواهي. يقول الله ذلك ومن يعظم حرمات الله، لأنه لما هان الله في قلبك للأسف وقعت في ذلك. والأصل أنك قد هنت عنده، فوكلك إلى نفسك، ومن يهن الله فما له من مكرم. صغرت وتحاقر شأنك فوكلت إلى نفسك، ومن هنا بعد ذلك وقعت في مثل هذا، لأنه ليس الله في قلبك على هذا المعنى من التعظيم. لأنه لو كده وانت عارف انه تسمع يغضب ربنا، فدي تخليك مش على بعضك. ربنا بيغضب؟ لا. لما تعرف ان الموبقات والكبائر العظام دي من اشد اسباب سخط الرب سبحانه وتعالى تخاف. فيبقى الامر ليه شأن اخر عندك. فدايما بيبقى فيه خطوط حمراء، ما بتخاف انت تتقرب ناحيتها دي ابدا. لكن كل بني ادم خطاء، يعني مش معنى ان هو علشان هو مؤمن ومعظم لامر الله سبحانه وتعالى انه مش هيخطئ. لا هيخطئ، بس هيتدارك. ما من عبد الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه، ان المؤمن خلق مفتنا نسيه، اذا ذكر ذكر تذكر. عرف هيغلط، بس الفرق ما بينه وبين المجرم العاصي انه ده اول ما يذكر لا اله الا الله ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي. فمن تعظيم الله أن تجتنب نواهيه ومحارمه التي حرمها الله تعالى في كتابه أو حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ من تعظيم الله تعالى الغيرة له. ابن القيم في المدارج أظن منزلة اسمها منزلة الغير، ودي محتاجة بيان وبسط. في المدارج، نعم، في مدارج السالكين، إنك تغار لله، إن الله يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. فإذا كنت أنت بتحبه فهتبقى غيران للي هو بيغير منه، فأنت أكيد في حاجة من جواك هتبقى مولع نار وأنت ترى انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، يبقى من جواه عايز غيران لربنا. بس الغيرة لربنا منضبطة، مش واحد غيران يعني راح نازل ما يشوف واحدة متبرجة يلطشها وبتاع غيران لله يا أخي فيه، لا، المسألة منضبطة بضابط الشرع طبعا، ما ينفعش. لكن أنا بتكلم على أنه هنا الإنكار القلبي، أنه زعلان حزين دايما كده، لا يخلو حال العبد من أسف وندم على هذا الحال، ما ينفعش يبقى فرحان والحرمات دي بتنتهك، فما بالك والمقدسات تنتهك، فما بالك وعباد الله تعالى تراق دماؤهم، فما بالك على الأقل بس رد الفعل إن هو يبقى جواه غيرة. ده من تعظيم الله، من تعظيمه إذا كان يؤمن بأن الله عظيم فيغار لله سبحانه وتعالى. لذا فالموحد يسارع إلى مرضات الله ما استطاع، يؤدي الواجبات ويسارع في المندوبات حتى تصبح المباحات عنده طاعات وقربات تشهد بتوحيد الله وعبوديته وتعظيمه. نسأل الله تعالى أن يمن علينا فنعظم أمره ونهيه. اللهم إنا نسألك باسمك الأعز الأعظم الأجل أن تأخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.